الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وأما حديث عبد الرحمن بن حسنة فقال أبو داود: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال: انطلقت أنا وعمر بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال، فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. فسمع ذلك فقال: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم، فنهاهم فعذب في قبره. ورواه النسائي وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث هو من جملة الأحاديث التي يسوقها المصنف رحمه الله تعالى في إثبات عذاب القبر. ساق رحمه الله هذا الحديث عن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه قال: انطلقت أنا وعمر بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج ومعه درقة. والدرقة هي الترس الذي يكون من الجلد، يستعمل في الحرب ليتقى به النبل والسهام ونحو ذلك. فكان بيده درقة عليه الصلاة والسلام. قال: ثم استتر بها ثم بال. وهذا من سنته عليه الصلاة والسلام، أن من أراد أن يبول يستتر عن أعين الناس لئلا ترى سوءته، يستتر عن أعين الناس. وأما الاستتار عن أعين الجان فبالبسملة، فبسم الله ستر ما بين عورة ابن آدم وأعين الجان، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان الإنسان في الطريق أو في السفر أو نحو ذلك احتاج إلى بول، فإنه ينبغي أن يستتر عن الناس لئلا ترى سوءته. فكان معه درقة عليه الصلاة والسلام فاستتر بها، أي جعلها له سترا، وجلس عليه الصلاة والسلام وبال صلى الله عليه وسلم جالسا. فاجتمع في هذا البول أمران، هما الجلوس والاستتار، الجلوس والاستتار. فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. وربما يكون قال ذلك قبل إسلامه، وربما يقول ذلك قال ذلك وحديث عهد بالإسلام وهو الأقرب، وحديث عهد بالإسلام وهو الأقرب، لأنه جاء في بعض الروايات الحديث عند الحاكم وغيره قال: انظر إلى رسول الله، انظر إلى رسول الله. فالأقرب أنه قال ذلك وهو حديث عهد بإسلام. وما قيل هنا لا يجوز أن يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أفعاله كلها تصدر على التمام والحسن. فقال: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، يبول كما تبول المرأة. ربما قصد أي بجلوسه جالسا، ويكون مما ألفوه في الجاهلية البول عن قيام، أو يكون بعدم الاستتار، ويكون أيضا هذا مما ألفوه في الجاهلية، وأن هذا إنما كان عندهم من صنيع المرأة، وأن هذا إنما كان عندهم من صنيع المرأة. ولهذا كما قدمت الأقرب أنه قال ذلك وهو حديث عهد، حديث عهد بإسلام. وبعض الصحابة قد يروي أشياء عن نفسه في أول إسلامه فيعتذر بحداثة العهد في الإسلام، وحديث المرأة أو كون المرأة حديثا في الشيء لا، يعني قد يصدر منه أشياء لا تكون مستقيمة، لا تكون على السداد. قال: فسمع ذلك أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم، قطعوا ما أصابهم البول، ما أصابه البول منهم، يعني الموطن الذي يصيبه البول من ثيابهم التي يلبسونها يقطعونه، يقطعونه. وكان هذا شريعة في حقهم، وخفف الأمر على أمة الإسلام، خفف الله سبحانه وتعالى الأمر على أمة الإسلام بغسله، لكن يجب على المرأة أن يتنزه من البول. فقطعه تنزها من البول، قطعه تنزها من البول حتى يكون في صلاته وقيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى متنزها من البول. وهذا التنزه من البول واجب في شريعة من قبلنا وفي شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بل جاء على عدم التنزه من البول الوعيد الشديد، مثل ما مر معنا في حديث عذاب القبر: أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. فالأمر ليس بالهين. فكانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم، قطعوا ما أصابه البول منهم أي من الثياب، هذا الأظهر من الثياب. ولهذا جاء في البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه أي قطعه، إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه. قال: كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم. وهذا الفعل من أجل كما قدمت التنزه من البول. فنهاهم، نهاهم هذا الرجل الذي وصف بأنه صاحب بني إسرائيل، نهاهم عن ذلك. النهي هنا عن ماذا؟ النهي عن ماذا؟ عن منكر ولا عن معروف؟ نعم، عن معروف. نهاهم عن معروف، نهاهم أن يحترز الواحد منهم من البول، وأن يتنزه من البول بقطعه، قطع ما أصابه البول من ثيابه. وكان هذا مما هو مشروع في ما هو في شريعتهم، وهو من الآثار التي خففت على الأمة. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فهذا في رحمة الله أيضا بهذه الأمة وخفف عنها هذا الأمر. وجاء في بعض روايات الحديث إذا أصاب جلد أحدهم، جلد أحدهم قطعه، لكن أقرب أنه الثياب، الأقرب أنه الثياب كما قدمت. الحاصل أن هذا الرجل نهى قومه عن الاحتراز من البول والتنزه منه بقطعه، فكان نهيه هنا نهيا عن معروف، نهيا عن معروف، فعذب في قبره، عذب في قبره. ما سبب التعذيب في القبر؟ ما سبب التعذيب هنا في القبر؟ ما الذنب الذي عذب فيه هذا الرجل بقبره، في قبره؟ نعم، النهي عن المعروف. فيستفاد فائدة عظيمة جدا هنا من هذا الحديث، أن من أسباب عذاب القبر النهي عن المعروف أو الأمر بالمنكر. استفاد من هذا الحديث فائدة عظيمة ومهمة جدا في هذا الباب، أن من أسباب عذاب القبر النهي عن المعروف والأمر بالمنكر. والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك صفة لمن؟ للمنافقين، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ومن صفات المنافقين وخصالهم. الحاصل أن هذا الحديث يفيد أن يفيد ثبوت عذاب القبر، وهذا هو المقصود بالسياق له في هذا الموطن، ويفيد أن من أسباب عذاب القبر النهي عن المعروف والأمر بالمنكر. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما حديث تميم الداري فرواه أبو يعلى الموصلي بسنده عنه مطولا بسياق عجيب ومتين غريب وغالب معناه في الأحاديث الصحيحة، فلا نطيل بسياقه استغناء عنه بغيره، ولله الحمد والمنة. وأيضا وضعيف الإسناد، غير ثابت. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما حديث حذيفة رضي الله عنه، فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش قال: قال عقبة لحذيفة رضي الله عنه: ألا تحدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته يقول: إن رجلا حضره الموت لما يئس من الحياة أوصى أهله: إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوروا نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها واطحنوها فذروني في اليم في يوم حار أو راح. فجمعه الله فقال: لما فعلت؟ قال: خشيتك. فغفر له. قال عقبة: وأنا سمعته يقول: حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك وقال: في يوم راح. وقد تقدمت هذه القصة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. في يوم الراح أي شديد الريح، في يوم الراح أي شديد الريح. والقصة تقدمت كما ذكر المصنف من حديث أبي سعيد الخدري، ومضى هناك الكلام على الحديث ووجه دلالته على هذا الباب الذي هو إثبات عذاب القبر، وأن وجه الدلالة منه من جهة أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء. فهذا الرجل الذي قال لأهله وولده: إن أنا مت حرقوا جسمي وذروه في يوم صائف أو يوم شديد الرياح، ظن لجهله ظن لجهله أن هذا الأمر ينجو به من العذاب، وأنه يختلف عما لو وضع في القبر وصار في موطن واحد رفاة، يختلف في ظني أنه يختلف مع الأمر ما لو أنه يعني حرق وذر في يوم شديد الرياح وتفرق يعني هذا الرماد الذي هو من احتراق جسده وذهابه وتلاشيه بهذه الصفة، أنه لا يبعث وأنه ينجو من العذاب، ومن ذلك عذاب القبر ينجو بذلك ويسلم. فقال الله سبحانه وتعالى كن فكان، فيفيد هذا الحديث أن العذاب لا ينجو منه صاحبه، لا عذاب القبر ولا عذاب الآخرة أيا كانت موتته، سواء غرقا أو أكلته السباع أو احترق أو غير ذلك من الصفات صفات الموت، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. والأحاديث التي يذكر فيها العذاب مخصصا بالقبر، عذاب القبر باعتبار ماذا؟ أن هذا غالب الموت أنه يموت ويقبر ثم أماته فأقبر، هذا غالب حال الموت، فيذكر عذاب القبر باعتبار الغالب. وإلا حتى من لم يقبر أكلته السباع وخرج من أدبارها روثا أو بعرا أو احترق وصار رمادا أو غرق وأكلته الأسماك أو غير ذلك أو أيا كانت صفة الموت، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وينال هذا من العذاب المستحق له مثل ما ينال من مات فدفن وقبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد رواها البخاري رحمه الله تعالى أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. رواها يعني القصة، لأنه قال وقد تقدمت هذه القصة. فقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله تعالى الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك. قال: يا رب خشيتك حملتني، فغفر له. وقال غيره: مخافتك يا رب. ومحل هذا الحديث مع أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدمة، فلينقل إلى هناك. نعم، ساق هنا هذا الحديث وموطنه كما ذكر في الأحاديث التي لأبي هريرة، وطريقته عرفناها أنه يذكر الصحابي ويذكر ما تيسر له جمعه من أحاديث ذلك الصحابي في موطن واحد، ويكون وقف على هذا الحديث في وقت لاحق بعد تجاوزه لذلك الموطن، ومكانه لا يتسع أن يضاف في الأوراق التي يكتب فيها، فأشار رحمه الله تعالى إلى هذه الإشارة، والكلام على معناه تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما حديث أبي موسى رضي الله عنه فرواه أحمد والترمذي وحسنه الحاكم وصححه. فرواه أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه، وهذا لفظ أحمد عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب ببكاء الحي. إذا قالت النائحة: وأعضداه وناصراه وأكاسباه، جبذ الميت وقيل: أنت عضدها، أنت ناصرها، أنت كاسبها. ولفظ الترمذي: ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول: واجب له وسنداه، أو نحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزانه، أهكذا كنت؟ وأما حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه فرواه الشيخان البخاري ومسلم عنه رضي الله عنه قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي واجب له وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، فلما مات لم تبكي عليه رضي الله عنه. ثم أورد الشيخ رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب ببكاء الحي. بكاء الحي أي بكاء أهله عليه، زوجة أو أمه أو بكاء أخيه أو أخته وقرابته، يعذب ببكاء الحي عليه، يعني بكاء أهله عليه. والمقصود بالبكاء هنا النياحة، المقصود بالبكاء النياحة على الميت، وهذا فيه وعيد. قال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. وقال في الحديث الآخر: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. ففيه وعيد، ليس منا قال من لطم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. فقوله يعذب ببكاء أهله أي بالنياحة. أما البكاء الذي هو دمع العين فهذه رحمة في قلوب بني آدم، فالعين تدمع والقلب يحزن ولا حرج في ذلك، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: لا نقول إلا ما يرضي الرب. لكن كون العين تدمع، إذا كان البكاء دمع العين وحزن القلب وتألمه في المصاب، فهذا لا يلام عليه. أما إذا كان بكاء برفع الصوت ودعاء بدعوى الجاهلية والنعي للميت بمآثر الناصر الكذا المعين، أوصاف للميت الذي يقوم بكذا والذي يفعل كذا، فهذا من دعوى الجاهلية، هذا من دعوى الجاهلية. وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن الميت يعذب بذلك، أن الميت يعذب بذلك، والحديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من أن الواجب على قرابة الميت أن يحذروا من هذا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب به، أن الميت يعذب به، أن يحذروا من ذلك، لا يفعلوا شيئا يكون سببا لوقوع هذا الأمر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في ميتهم. فهو صادر عن نبينا صلى الله عليه وسلم تحذيرا من ذلك ونهيا عنه، فوجب على كل أهل ميت أن يحذروا من هذا الأمر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ميتهم يعذب به، أن ميتهم يعذب به. قال صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب ببكاء الحي. بكاء الحي أي بكاء أهله، بكاء أهله عليه. يفسره ما بعده، قال: إذا قالت النائحة، يعني هذا البكاء أو نوع البكاء الذي يعذب عليه، أما الذي هو دمع العين وحزن القلب هذا رحمة في قلوب ابن آدم ولا حرج في ذلك، لكن البكاء الذي هو رفع الصوت والنعي وعضداه وناصراه وكاسباه، يعني هذا الذي يعضدنا ويأتي بالكسب لنا وينصرنا ويحمينا وكذا يعدد، سواء كان بهذا اللفظ وعضداه أو بالألفاظ التي تؤدي هذا المعنى. قال: جبذ الميت، وقيل: أنت عضدها، أنت ناصرها، أنت كاسبها. لاحظ هنا قال: إذا قالت النائحة، لم يقل إذا قال النائح، مع أن الحكم نعم واحد، الحكم واحد، نائح أو نائحة. ومثل الحديث قال: والنائحة إذا لم تتب، لأن المرأة ضعيفة، ويصدر هذا من النساء في الغالب الأعم لضعف المرأة، ولهذا نهي النساء عن إتيان القبور، نهي النساء عن إتيان القبور والذهاب إلى القبور، لأن النساء ضعيفات وقلوبهن أرق واحتمالهن أضعف، ولهذا يكثر في هذا الأمر في النساء أكثر من الرجال، الرجل فيه شيء من التجلد أكثر من المرأة، ولهذا قال النائحة، وإلا الأمر على حد سواء في النائح أو النائحة، الأمر على حد سواء في النائح أو النائحة. قال: ولفظه عند الترمذي: ما من ميت يموت فيقوم باكيه، أي النائح عليه، فيقول: وجبلاه وسنداه أو نحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزانه، أي الميت، أهكذا أنت، يلهزاني أهكذا أنت. العلماء رحمهم الله اختلفوا في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب ببكاء أهله، اختلفوا في معنى الميت يعذب ببكاء أهله. والإمام ابن القيم رحمة الله عليه له تحرير نافع جدا ومفيد ترونه في تهذيبه لسنن أبي داود عند كلامه على هذا الحديث، وذكر أقوال أهل العلم في معنى هذا الحديث، وما كان ضعيفا بين ضعفه ووجه ضعفه، ذكر أقوالا عديدة في معنى الحديث. فمن ذلك أن بعض أهل العلم حمل الحديث أو حمل معنى الحديث على ما إذا كان الميت أوصى بذلك، إذا كان الميت أوصى بذلك، ولو كان الأمر يتعلق بوصية منه بذلك لعذب على الوصية بهذا المحرم حتى وإن لم يبكي أهله عليه، حتى وإن لم يبكوا، حتى وإن لم يعملوا بوصية، يعذب على وصية مخالفة للشرع تكون موجبات العذاب. وبعض أهل العلم حمله على إذا كان فرط في تعليمهم ونصحهم، وأن يكون مثلا هذا الأمر فاشيا في بلدهم ويعرف أنه منكر ويتركهم دون أن ينهاهم عن ذلك أو أن يحذرهم من ذلك، فيكون مفرطا في تعليمهم وفي توجيههم وفي تربيتهم. وذكر رحمه الله أقوال في هذا، وخلص إلى أن المراد بالحديث ما يتألم به الميت ويتعذب به من بكاء الحي عليه. قال: وليس المراد أن الله يعاقبه ببكاء الأحياء عليه، وليس المراد بأن أن الله يعاقبه ببكاء الأحياء عليه، وإنما المعنى أنه يعذب يتألم بهذا البكاء، بكاء أهله عليه ونياحتهم عليه يتألم. قال: يوضحه. وذكر الحديث الآخر الذي ساقه المصنفون بعده، حديث النعمان بن بشير، قال: يوضحه حديث النعمان بن بشير في قصة إغماء عبد الله بن رواحة، فجعلت أخته عمرة تبكي واجب له وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. فلما مات لم تبكي عليه رضي الله عنه، فلما مات لم تبكي عليه رضي الله عنه. فذكر رحمه الله أن المراد به ما يتألم به الميت من بكاء أهله عليه، وأنه يقال له إذا قالوا أنت كذا وأنت كذا يلهز وينهر ويقال أنت كذلك ويتألم بذلك. الحاصل أن الحديث يفيد خطورة هذا الأمر وتحذير الشرع منه، وأن هذا من أسباب العذاب، عذاب الميت عذابا هو العقوبة على هذا الأمر على المعنى الذي ذكره بعض العلماء، أو عذابا تألما في قبره من فعلة أهله وانتهار الملك له أنت كذلك أنت كذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما حديث عوف بن مالك رضي الله عنه فقال مسلم رحمه الله: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير سمعه يقول: سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال: حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت. وفي رواية: وقه فتنة القبر وعذاب النار. ثم ختم رحمه الله تعالى حديث إثبات عذاب القبر بهذا الحديث، حديث عوف بن مالك، وفيه هذا الدعاء العظيم الذي حفظه عوف من النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه صلى الله عليه وسلم لأحد الموتى. و عوف رضي الله عنه سمع هذا الدعاء وقال في خاتمة روايته له: حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت. حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت، أي من أجل هذه الدعوات والظفر بهذا الدعاء العظيم الجامع الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم للميت أو لذلك الميت. و هذا الدعاء موطنه في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثالثة، لأنه بعد الأولى تقرأ الفاتحة وبعد الثانية يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون هذه القراءة للفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة بين يدي هذا الدعاء العظيم للميت بالمغفرة والعافية والرحمة والنجاة من العذاب، فيؤتى بهذا الدعاء بعد التسليمة الثالثة. يقول اللهم اغفر له إلى آخره. هذا إذا كان الميت رجلا، فإن كان امرأة يقال اللهم اغفر لها، وإن كانوا اثنين يقال اللهم اغفر لهما، وإن كانوا ثلاثة فأكثر يقال اللهم اغفر لهم. وإذا كان ميتا واحدا ولا يدري المصلي رجل هو أو امرأة يقول اللهم اغفر له، أي هذا الشخص سواء كان رجل أو امرأة، أو يقول اللهم اغفر لها أي الجنازة رجلا كان أو امرأة، ويأتي بالدعاء كله على هذا النسق، يأتي به على هذا النسق بحسب الحال، إن كان واحدا أو اثنان أو ثلاثة. قال اللهم اغفر له أي ذنوبه وخطاياه، وارحمه بقبول طاعاته وإثابته ورفعة درجاته، وعافه أي من الأهوال والشدائد، واعف عنه أي تقصيره وتفريطه، وأكرم نزله أي ضيافته، النزل هي الضيافة، أكرم نزله أي ضيافته بأن يحظى بالنزل الكريم والضيافة الطيبة الحسنة، ووسع مدخله، وسع مدخله أي موطن دخوله، مدخل مفرد مضاف فيعم مدخله في قبره ومدخله في دار النعيم والثواب، يكون مدخلا واسعا كريما. واغسله أي من خطاياه وذنوبه بالماء والثلج والبرد، وهذه الثلاث ذكرت في الغسل للذنوب لتطفئ حرارة الذنوب ولهيبها، لتطفئ حرارة الذنوب ولهيبها. قال واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وذكر الأبيض دون غيره من الألوان لأن الأبيض إذا غسل يظهر تماما نصوعه ونقاؤه وسلامته من الأوساخ، ولو كان في وسخ قليل جدا يظهر، فإذا نقي نقاؤه يكون ظاهرا. قال ونقه من ذنوبه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، أي من داره الدنيا التي كان فيها. ولهذا الميت المؤمن إذا مات ينتقل إلى دار خير من داره، إلى دار خير من داره. و القبر هو دار الإنسان، القبر هو دار للإنسان سيسكنها وينزل فيها يوما من الأيام، فينبغي أن يدعى للميت بهذه الدعوة العظيمة أن يبدله الله سبحانه وتعالى دارا خيرا من داره، خيرا من داره التي كان يعيشها أو يسكنها في دنياه، وأهلا خيرا من أهله، وأهلا خيرا من أهله. والتبديل هنا للأهل بخير منهم قد يكون في الأعيان وقد يكون في الأوصاف، لأن أهل الميت إذا كانوا على الدين وعلى الإيمان يلحقون به، ألحقنا بهم ذريتهم، فيكون التبدل في الأوصاف، يلحقون بي وتتبدل أوصافهم. ومثل زوجا خيرا من زوجه، زوجا خيرا من زوجه يشمل الأعيان بأن يزوج من الحور العين، ويشمل أوصاف بأن تكون زوجه في الدنيا خيرا منها، أن تكون زوجه في الآخرة هي نفسها التي في الدنيا لكنها خيرا منها في أوصافها ومحاسنها وأخلاقها وغير ذلك. وأدخلوا الجنة وأعده من عذاب القبر. وهذا موطن الشاهد من سياق المصنف رحمه الله لهذا الحديث، ومن عذاب النار. وفي رواية وقيه فتنة القبر. فالحديث فيه بروايتين، فيه إثبات الفتنة، فتنة القبر، وفيه أيضا إثبات عذاب القبر. وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى الأحاديث المتعلقة بهذا الباب، باب فتنة القبر وعذابه. نسأل الله جل وعلا الذي وفقنا لتعلم هذه الأحاديث أن يعيذنا أجمعين من فتنة القبر وعذابه، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يجعل قبورنا أجمعين وأهلينا وذرياتنا روضة من رياض الجنة. نسأله ذلك من منه وكرمه سبحانه وتعالى، ونسأله جل في علاه أن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.